اي ويتحسسون من المسلم الغالي او المتشدد اكثر ما يتحسسون من الالحاد. وهذه احد اهم الاشكاليات. ودعني اضرب لك عده امثله تاريخيه. كان رجل فارسي اباحي اسمه بابك الخرم، خرج على الدوله العباسيه ودعا لمذهبه الاباحي اشتراكي، مذهب اشتراكي، وصار يعني يقطع طريق المسلمين ويقتلهم ويسبي النساء، وكان يسبي المرأة ويزني بها هو أصحابه ويحبلونها وتجيب ولد والولد يكبر ويقاتل معاه. يعني جلس مدة يعني نكل بالمسلمين نكالا عظيما. لما تمكن منه المعتصم، اقرأ في كتب التواريخ كيف المعتصم قتله، قتله قتله ما هي شرعية نهائيا. بدأ يقطع أطرافه ولكن أنت من هذه الناحية ممكن تنتقد المعتصم نقدا يسيرا، ولكن لن تركز كثيرا لأنه أصلا هذا الرجل مجرم. طيب مثلا قارن بين ما حصل مع حسن شحاتة الرافض اللي قتل في مصر وجماعة شارلي إبدو. هذا سب زوجة النبي وقتل، هذول سبوا النبي وقتل. لماذا العالم انتفض على شارلي إبدو ما انتفض على حسن إشحات؟ بل في حسن إشحات الناس عامتهم تقبل الموضوع، كثير منهم اللي أورد نقد أورد نقد بسيط لأن هذا رجل أبيض باختصار، لأن هذا الإعلام حركك تجاهه ولا إيش يعني؟ القذافي لما قتل بتلك الطريقة وفعلت به الأفاعيل قبل أن يقتل، هذا تبع اتفاقية جنيف؟ هذا تبع حقوق الإنسان؟ وعادي ومشت. واللي يسب النبي صير قصة وتشويه واو. لماذا؟ هناك إشكالية. أعطيك قصة، كثير من الناس لا يعرفون قصة تصنيف كتاب الصالح المسلول لابن تيمية. نصراني سب النبي لا ما هي بهذا الاختزال، لا هو نصراني سب النبي صلى الله عليه وسلم. النصراني هذا وين ذهب لما المسلمون طلبوه؟ ذهب إلى رجل من شيوخ البدو، دخل عليه صار دخيله. جاء الجماعة أهل الحواضر قالوا للشيخ هذا مال البدو، قالوا له هذا سب رسول الله، قال هذا دخيل ما أعطيه. قالوا له سب رسول الله مثل عقلية اللي ذولا الدخيل ما ينعطى، ما أقول غير الله يرحم الشيخ محمد عبد الوهاب. قال هذا أحسن منكم حتى، يعني أساء له. هذا الرجل الشيخ البدوي كان له نفوذ، فبسبب نفوذه إيش صار ابن تيمية؟ هذا الرجل أصلا حرب على ابن تيمية وابن تيمية انجلد. إلى أن ارتفع الأمر إلى مجموعة من كبار القواد وكذا فهموا الموضوع واستطاعوا الاقتصاص من هذا النصراني. الآن النصراني خلصنا منه والشيخ ألف الصالح المسلول. هذا الرجل البدوي ماذا فعل؟ ما الذي حصل له؟ هذا الرجل ذهب إلى العمرة يعتمر وهو مانع ساب رسول الله، ساب رسول الله منيع عنده خسيس، فراح للعمرة فقتل هناك. من قتل ابن أخي؟ قتل، قال هذا منافق. الآن هذا القتل بحد ذاته ما هو شرعي ولا غير شرعي؟ فيه نظر، الرجل كان لازم يرفع للقضاء ولازم كذا وإلى آخره. طيب انظر تعليق ابن كثير والذهبي على هذه الحادثة، يقولان ففرح المسلمون واغتبطوا بقتل هذا المنافق. عجيب، مع أن القتلة يعني فيه أشكال ممكن ناقشها فقهية، ممكن تناقشها فقهية، لكن هذا رجل مجرم. فما تركز على التفاصيل اللي ممكن، يعني ممكن هذا القاتل يعذر، ممكن هذا يفعل كذا، ممكن، ولكن في النهاية عرض رسول الله نحن الآن أمامه، نحن الآن أمام حادثة فريدة من نوعها في تاريخ أمة محمد، أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي مسلم يدافع عن سب رسول الله ويجلد عالم كبير. لأجل هذا الموضوع. ما الفرق بين المسلمين في وقت ابن تيمية والذهبي ومن كثير اللي اغتبطوا وما بين أدعياء الإسلام اللي شاركوا مظاهرات شارلي إيبدو واللي حطوا على فرنسا، علما أنه الأردن نفسها قتلت امرأة مسلمة لأنها ارتدت عن النصرانية، يعني تركت النصرانية وأسلمت وذهب أهلها وقتلوها في تركيا ومتابعوها، وقلنا لكم الحادثة. امرأة لاحظ، ومع ذلك ما صار مشكلة كبيرة. في تشيلي جاء رجل وهشم جرجمة امرأة محجبة، هشم جرجمتها وما صار شيء، والخبر ما انتشر ولا صار كلام كثير.